لم أكل به ولم أظفر به مرفوعا، وإنما هو حكمة دارجة على أسنة الناس، ولا يجوز عزله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثالث هو كن مع الله لا تبالي، ثاني حكمة وليس بحديث مرفوع، ولا يجوز عزله ولا لذته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصحيح منها بغيره فهو من تتبع عورة الناس تتبع الله عورته، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما ومن أبي الدنيا في الصرم والبيهقي في السنن والشعب والآداب من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن برسالة ولم يدخل الإيمان قلبه لا يزال المسلمين. والشاهد قوله: ولا تتبعوا أوراقهم، فإنه من تتبع أوراقهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فرحه في بيته. وهذا إسناده حسن والحديث صحيح بغيره لما ورد في البلد. فقد أخرج أحمد أيضا بإسناد حسن نحوه عن ثوبان، وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان وإسناده قوي، وأيضا ورد في الباب عن ابن عباس والبراء وبريدة الأسلمي. الحديث صحيح لغيره. وفي هذا الحديث تهديد ووعيد في من تتبع وتقصد ان يعلم عورات الناس، فإياك اخي الحبيب ان تنشغل بهذا، اجعل الناس على العافية، اجعل الناس على ستر الله لهم، واترك تتبع عوراتك. فإن فعلت فإن الله سيعاملك جزاء وفاقا بما قمت به، فإن الله قد تكفل أن يبذر عوراتك. وكم من إنسان ذكي وقابل علم بدت عليه في البدايات علامات وأمارات النبوة، ولكنه انقطع الطريق لما بدأ ينشغل بأوراق العلماء وطلبة العلم، فطبعه الله عز وجل على رؤوس البشر، فأصبح أن ذكر لا يذكر إلا بسوء وشر. وأما الحديث الضعيف فهو حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده. هذا المعنى، هذا اللفظ ضعيف، وجدته عند أبي معاذ في أخبار الأصبهان في الأول صفحة 122 عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد دراسة إسناده تبين لي إن إسناده مظلم، فيه محمد بن مشكان وسائر النكري وهما لا يعرفان. ثم وجدته في مراسيل أبي داود عن سعيد بن عمرو رفعه ولم تثبت له صحته. فالحديث له طريقان، طريق إسناده مظلم فيه رجل لا يعرف، وآخر مرسل. وهل يحسن الحديث بمثل هذين الطريقين؟ لا. وإذا هذا الحديث ضعيف لا يجوز أن تقول قال صلى الله عليه وسلم حق الأخ حق الأخ الأكبر على الأخ الأصغر كحق الوالد على ولده، ولكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. فالاخ الاكبر يبدا بالاكثر من باب التوفيق من باب التوفيق. وهذا الحديث بهذا اللفظ فلا تثبت ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اعلم. يقول السائل سمعنا ان ابن القيم يقول انه اذا لم يخطر على بال مسلم شيء مهم ان يصلي لله ركعتين فان الشيطان يذكره به لاشغاله عن الصلاه، فما رايكم؟ لا اعرف هذه الصلاه وهذا سبب هذه الصلاه، وانا في شك في وانا في شك من نقل هذا الكلام من قبل هناك قطع ذكرها المردني وغيره في مناقب ابي حنيفه. جاء رجل قد دفن مالا وضيعه لم يعلم اين هذا المال، فجاء لابي هريره لابي حنيفه وقال له وقد سال الناس قبله، فقال له جوابك عند الامام ابي حنيفه انه رجل عاقل وذكي وصالح اساله عنده الجواب. فجاء الى الامام ابي حنيفه وقال له الامام لقد دفنت مالا وضيعت مكانا، فما هو الى ذلك؟ فقال له الامام ابي حنيفه رحمه الله سيطر في اخر الليل قم وتوضا وصلي ركعتين، فخرج ولم يعجبه الجواب وقال سبحان الله تقولون ان هذا حديث من اعقل الناس وانسى الناس، وانا اقول له ضيعت مالا وهو يقول لي قم وصلي ركعتين. فاستحقر جوابه ولم يعتذره. فلما جن الليل واخذه الارق والمال عزيز والمال كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتنه هذه الامه فتنه امه المال، وهو ليس بمذموم في نفسه وانما ذمه وحمده بعواقبه. فقال ما ندري لعل ابا حنيفه يريد شيئا، فلما اخذه الغرق قام وتوضا وصلى، وهو في صلاته جاءه الخاطر في المكان الذي قد ادى الصلاه الذي قد دفن المال فيه، ما تركه الشيطان فذكره مكان ماله. اما من نسي شيئا فعليه ان يصلي، ما نستطيع ان نقول هذا كحكم شرعي. كان النبي اذا امره امر انزع للصلاه سال الله عز وجل. لكن هنالك نصيحه غاليه يعرفها من تعددت عليه شرائع الخير، يقول فيها الامام ابن القيم إن كان لك ورد وعادة في الخير من قراءة القرآن من طلب علم من زيارة أخ من زيارة المقبرة من الأعمال الخير، فجاءك الشيطان أو جاءك خاطره قل القيم وجاءك خاطره ليصرفك عن وردك هذا، يقول ابن القيم فاحفظ هذا الخاطر وابقى في وردك ولا تتزحزح عنه، وبعد ان تفرغ من وردك الذي رتبته لنفسك افعل ذلك الخاطر، فانك ان فعلت هذا

أن تلجأ إليه ليس ليته طارئ ولا ليته بائع، وإنما أنت تلجأ إليه لأن ما عنده مال، لأنه يملك كمان هذه الثلاجة الموجودة في المعرض. فهذا تحايل جلي غير خفي على الربا، هذه معاملة محرمة لا تجوز حتى تكون جائزة. هذه الجمعية تشتري هذه الأشياء وتقتنيها وتشتري هذه، والله أعلم. ما نريد أن نتوسع فتفضل. هذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر، تفضل. يجوز للتاجر أن يبيع بالسعرين، ويجوز للتاجر في بعض الأحيان لأسباب هو وراها أن يخفض من الأسعار. هذا أمر أعرض يعني. أنا تاجر، جاني واحد فقير أشفقت عليه فأعطيته برق قليل، وجاني آخر راكب السيارة بثمنها 100,000 دينار فقلت أعطيها على أحد من الربح، فبعت هذا مثلا ب15 دينارا وبعت ذاك ب20 دينار، وهذه السلعة سعرها مطلوب سواء ب15 إلى 20. هذا أمر أعرض، هذا أمر تحرج. أبيع صديقي قريبي، أبيع رجل 100 قطعة كما أبيع قطعة، فيقول ما تحرج هذا السعر. لكن الخلاف معتبر عند أهل العلم، إن دفعت الآن، إن دفعت الآن يكون السعر كذا، وإن زدت مع مضي الزمن يكون السعر كذا. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والذي أراه صوابا المنع، الذي أراه صوابا المنع. وسيأتينا تفصيل هذه المسألة، لأن الجواب على العارض كما يقولون الآن، سيأتينا تفصيل هذه المسألة في حينه إن شاء الله. نعود. يقول السائل: لماذا دخلت الواو في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في ذكر أهل الجنة دون ذكر أهل النار؟ هذه الواو الواردة في سورة الزمر، ذكر الله في سورة الزمر أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، وذكر أهل النار جنبنا الله وإياكم من النار. ذكر الله عز وجل أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وذكر النار في السياق نفسه بالألفاظ نفسها حتى عن أهل النار فقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فذكر أهل الجنة بزيادة الواو. وأهل النار بالقاف، هذه الواو في هذا المقام كالتاء في سورة الكهف في قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. متى من استطاعوا واستطاعوا؟ زيادة التاء، زيادة التاء. هذه الواو تسمى العربية الواو النزيدة، وألف فيها الحافظ العلائي كتابا مفردا مجلدا حول هذه الواو، واو النزيدة. وخلاصة ما يذكره أهل العلم قاعدة معروفة عندهم، وهي أن زيادة المبنى يدلل على زيادة المعنى. زيادة المبنى، شو المبنى يعني؟ رقم الكلمة، يدلل على زيادة المعنى. أيهما أشق وأصعب؟ أن تظهر السور، أن تصعد على السور، أو أن تنتظر؟ أن هو أصعب النقط الذي أن تصعد عليه؟ النقط أصعب. إذا قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، لما كان النقب أشد في المعنى كان أكثر في المبنى، لما كان النقب أشد في المعنى كان أكثر في المبنى. الآن الله جل في علاه